إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الدورة العلمية وهي الثالثة على التوالي في شرح مقدمات ومبادئ لعلوم الشريعة ومنها ما سنتناوله في هذه الليلة وهي مقدمات في علم القواعد الفقهية مقرونة في لاحقاتها بشرح منظومة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى فنبتدئ وبالله التوفيق ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم وأن يوفقنا لاستغلالها واستثمارها على أحسن الوجوه إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه المقدمات لا بد أولا لكل علم مقدمات يفتتح بها هذا العلم وهي مفاتيح واصطلاحات لا غنى لطالب العلم عن معرفتها وفهمها حتى يكون على بصيرة فيما يلقيه أهل العلم من اصطلاحات ومن تعريفات ونحوها فلا يكون عنده إشكالات في فهم بعض المصطلحات. نقول أولا القاعدة الفقهية تعرف باعتبارين، الاعتبار الأول هو الوصفية والاعتبار الثاني هو العلمية. فأما الوصفية أي باعتبار التركيب مركب إضافي مؤلف من جزئين، الأول هو القواعد والثاني هو الفقهية. القاعدة في اللغة الأساس، والقاف والعين والدال تدل على الاستقرار والثبات، تدل على الاستقرار والثبات. وقواعد البيت أساسه، وتجمع على قواعد، ومنها قوله جل في علاه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ومنها قوله جل في علاه فأتى الله بنيانهم من القواعد. فالقواعد أسس الشيء سواء كان هذا الشيء حسيا كالبيت أو معنويا كالشريعة. وأما اللفظ الثاني وهو الفقهية فهو مأخوذ من الفقه، والفقه في اللغة هو الفهم الدقيق. هناك من أهل العلم من يعرفه بالفهم مجردا، وهذا تعريف ناقص. فالفقه في اللغة هو الفهم الدقيق أو فهم الأشياء بعمق. وقال الراغب الأصفهاني في مفرداته في تعريف الفقه هو معرفة باطن الشيء والوصول إلى أعماقه. إذن الفقه هو الفهم مع زيادة دقة في الفهم. ومن ذلك قوله جل في علاه: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. جل في علاه: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي اصطلاح الفقهاء، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية أو المستنبطة من الأدلة التفصيلية، نصوص الكتاب والسنة وما يلتحق بها من أدلة الأحكام التفصيلية التي ترجع في عمومها إلى الأدلة الإجمالية أو الكلية. هذه النصوص التفصيلية معرفة اكتساب الأحكام منها، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، واستنباط الأحكام منها هذا هو الفقه. فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فمصطلح الفقهية المركب مع القواعد مصطلح مسبوك مأخوذ من مادة الفقه. وأما تعريف القاعدة في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، ففيها عدة تعريفات يوجد لدينا، نريد أن نختصر الوقت لأن المصطلحات كثيرة، والشاهد المهم هو الذي يجب على الطالب أن يأخذه اختصارا وتسهيلا له. هي حكم كلي فقهي ينطبق على أغلب جزئياته، الغاية منها معرفة الفروع التي تجمعها هذه القاعدة، معرفة أحكام هذه الفروع أو معرفة الحكم الإجمالي لهذه الفروع التي تجمعها هذه القاعدة الفقهية. هناك تعريفات عدة، وهذا هو أرجحها والله تعالى أعلم. هناك التعريف الذي خلص إليه المؤلف هي قوله: هي أصل فقهي كلي يتضمن، قوله أصل، الأرجح أن يعرف بأنها حكم، لأنه هذا يعبر عن حقيقة جنس ومنطوق ومفهوم هذه الصياغة الفقهية المختصرة التي تعبر على حكم إجمالي لعدة لمجموعة من الفروع الكثيرة التي تتحد في مضمونها في علة واحدة أوجبت ذلك الحكم. هذا تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحا باعتبار الوصفية، أي باعتبار التركيب كونها مركب إضافي. أما باعتبار علم القواعد الفقهية علما على فن مخصوص من علوم الشريعة، ففيها تعريف خاص بها كونها لقبا على فن مخصوص، لأن علم القواعد الفقهية أصبح علما مستقلا من علوم الشريعة الغراء. فباعتبارها لقبا وعلما على فن مخصوص من العلوم، فتعريف هذا العلم هو العلم بالأحكام الكلية الفقهية، العلم بالأحكام الفقهية الكلية التي تنطبق على جزئيات كثيرة، غاية هذا العلم جمع شتات هذه الفروع ومعرفة أحكامها بطريق يسير وبحكم كلي واحد، كونها تجتمع في علة واحدة أوجب لها ذلك الحكم الكلي. ويعرف هذا العلم بتعريف آخر فيها قصور، بكونه هي القضايا الكلية الفقهية التي جزئيات كل قضايا فيها تمثل قضايا كلية فقهية. هذا التعريف يعني فيه دور وتسلسل، يعني فيه ما فيه قصور غير واضح، يعني في يعني تعدد تكرار كلمة القضية فيه ولم يوضح هذا العلم توضيحا كافيا. فالتعريف الأول هو أفضل وأرجح وأنسب، وهو العلم بالأحكام الكلية الفقهية التي تنطبق على جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منها هذا بالنسبة لتعريف علم القواعد الفقهية كعلما على هذا الفن المخصوص والعلم المخصوص. تمام. طيب، قد يسأل سائل يقول: ما أهمية هذا العلم؟ ما أهمية هذا العلم؟ هذا العلم علم جليل، له عدة ميزات جعلت العلماء تنقضح أفكارهم تجاهه وينظمونه ويرتبونه ويعدون له صياغاته ويجمعون شتات فروع الفقه كلها في أحكام كلية واحدة. منها أن الذي يضبط فقهه بالقواعد الفقهية تنضبط مسالكه في الفتوى، بينما الذي يهمل علم القواعد الفقهية لا ينضبط مسلكه في الفتوى، وتجده مضطربا مهما تقدم في العلم ومهما أخذ من العلوم الأخرى تجد فتواه مضطربة، لأن القياس عنده لا يسير على سننه، وعلى وفق شروطه وأحكامه، ولا سيما أن يجعله ذلك أيضا على غير معرفة بعلل كثير من الأحكام وهي التي توجب الحكم، فتجده يفتي حينا بفتوى ثم يرجع عنها آخر ويفتي في مثيلاتها بحكم وفي نفس الحادثة أو الواقعة بحكم مخالف، فهل مجرى؟ أيضا أن معرفة علم القواعد الفقهية من خصائصه ومميزاته يجعل طالب العلم يتعرف على أسرار الشريعة ومقاصدها السمحة، حيث أنه عندما يريد أن يلحق كل فرع بأصل وهذا الأصل يندرج تحت قاعدة فقهية فإنه لا بد وأن يبحث في ماذا؟ في علل، في علة هذا الحكم والمناسبة التي أوجبت هذا الحكم، فيطلع بذلك على مناسبات متحدة، هذه المناسبات في حد ذاتها مصالح قررتها الشريعة جعلت هذه المصالح مقاصد بعد تقرير هذه الأحكام. بطريق آخر، أن هذه الأحكام الكلية وفروعها الفقهية تجتمع هذه الأحكام الكلية للقواعد الفقهية تربط المئات من المسائل بمصلحة واحدة بمصلحة واحدة. هذه هي المناسبة التي من أجلها قرر هذا الحكم لتحقيق هذا المقصد لتحقيق هذه المصلحة لتحقيق هذه المصلحة من أجل الوصول إلى المقصد السمح الذي أرادته الشريعة من تقرير هذه الأحكام الكلية والفرعية. أرجو أن تكون هذه واضحة. أن القواعد الفقهية موجزة الألفاظ، من مميزاتها أنها موجزة الألفاظ يسيرة يسهل على الفقيه ضبطها وحفظها، وتجعله يستغني عن حفظ الكثير من الفروع، تجعله يستغني عن الكثير عن حفظ كثير من الفروع، لأن الفروع لا تتناهى، كل يوم عندك نوازل، عندك حوادث جديدة تستجد، فيصعب على كل على إنسان، بل يستحيل عليه أن يحيط بالفروع، فيجمع ذلك بماذا؟ بقاعدة كلية يضبط فهم علتها وكيف يقيس الحوادث وكيف يقيس وكيف قاس الفقهاء من قبله الفروع وضبطوا هذه القاعدة، فكلما يستجد عنده حادثة حصلت أو لم تحصل فإنه ينظر في العلة القادحة فيها، أي المؤثرة التي أوجبت الحكم، فإما أن يلحقها إن اتحدت مع العلة علة الأصل التي قررت القاعدة فيها، وإما أن لا يلحقها بحسب ما يعمله من قياس. أن القواعد أيضا من مميزات القواعد أن القواعد الفقهية تعطي ملكة فقهية وتعطي للقارئ لطالب العلم رؤية كلية، بمعنى أنه يستطيع أن ينظر إلى أحكام كثيرة بحكم واحد. مثال ذلك عندما يقال اليقين لا يزول بالشك، فكل مسألة تردد فيها شك أو يقين هي تندرج تحت هذه القاعدة، فينظر في علل هذه الحوادث أو هذه الفروع التي ذكرها العلم، وبالدربة والتكرار وكذا يجد نفسه يحسن القياس ويستكشف العلل ويطبق الأحكام بطريقة صحيحة. أيضا من مميزات ومن مهمات هذه القواعد الفقهية أن هذه القواعد أدعى لضبط الفروع، أدعى لضبط الفروع وأوعى لحفظها، أدعى لضبط الفروع وأوعى لحفظها، فتضبط له الفروع الكثيرة التي اتحدت في الحكم لأجل اتحادها في العلة، وتقيد له أيضا الشوارذ المستثنيات من هذه القاعدة، وهذا مهم جدا، لأنه ثبت عنده أن العلة غير متحدة لا يشتركان لحصول فارق معين مؤثر تخرج به هذه الصورة عن هذه القاعدة وهذا الحكم الكلي الفقهي. أيضا من مميزات هذا العلم أن طالب العلم يحتاج إلى بيانين في الأحكام الشرعية الفقهية: بيان إجمالي متمثل في الحكم الكلي الفقهي في هذه القواعد، وأيضا حتى يضبط به فروع المسائل الكثيرة ويتستقيم معه فتواه ولا يحصل عنده خلط، ويقيد المسائل التي يضبط المسائل التي خرجت عن هذه القاعدة لأجل وصف مؤثر في هذه العلة أوجبت خروجها عن هذه القاعدة. ويحتاج إلى بيان تفصيلي، وهو ما هو؟ أن عندما تذكر هذه القاعدة ويذكر تحتها الجم الغفير من الفروع الفقهية، ماذا يذكر؟ لأن مستند كل قاعدة إما أن يكون نص شرعي من الكتاب والسنة أو الإجماع أو غير ذلك، أو يكون هي قاعدة فقهية مستقرأة من عموم نصوص الشريعة وقياساتها المعتبرة، فيحسن ماذا؟ في البيان التفصيلي ارجع كل مسألة إلى دليلها التفصيلي الجزئي. هذا ما أردنا إجماله في أهمية هذا العلم، وإلا هي يعني نحن لا نريد، لأن هذه الدورة يعني هي يعني مستوى أول، ولعل في إن شاء الله تعالى عندما نتقدم بإذن الله الواحد الأحد نوسع في كل شيء إن شاء الله تعالى. هذا هو أهم الخصائص أو الميزات التي تمثلها أهمية القواعد الفقهية. أيضا ممكن أن نضيف شيء آخر، وهو أن الفقيه لا يستطيع أن يرتقي إلى درجة الاجتهاد والاستقرار في الفتوى إلا بعد سلوك هذا الطريق وإتقانه، أرجو أن يكون ماذا يعني لا نريد أن نخرج من موضوع أو فقرة حتى تكون واضحة تمام الوضوح، حتى لا يكون أنا هكذا طريقتي لا نخرج من شيء، حتى لأن جعل الأسئلة في نهاية الدرس كل هذا يكون فيه بعثرة، لكن هنا الآن الأذهان حاضرة والمعلومات يعني حاضرة والاستفهام يحصل ويكون فيه فائدة أعم وأكثر، وبالله التوفيق. أيضا هل يصح الاستدلال بالقواعد الفقهية؟ بمعنى أنه إذا سألك سائل وقال لك ما حكم المسألة الفلانية، تقول له اليقين لا يزول بالشك، أو تقول له الضرر يزال، أو تقول له ماذا الأمور بمقاصدها أو العادة المحكمة ونحو ذلك من القواعد الفقهية الأخرى. والمقصود بالاستدلال أن هل القاعدة الفقهية تصلح إلى أن تكون دليلا يعتمد عليه في بناء الأحكام أو لا؟ نقول القاعدة الفقهية إذا كان نصها ومنطوقها مأخوذ من دليل من الكتاب والسنة أو إجماع أو نحو ذلك، فالعبرة فالدليل أو الاستدلال هو للنص إذا كان هذا النص شرعيا وصحيحا سندا ومعنى. إذن فالحجة في الدليل. مثل القاعدة يعني من القواعد الخمس الكبرى، قاعدة الضرر يتال، مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا العادة محكمة، مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: هو ما رآه المؤمنين حسنا فهو عند الله حسن. وأيضا قاعدة الأمور بمقاصدها مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أما إذا كان عدم النص هو مستند القاعدة الفقهية، بمعنى أن هذه القاعدة الفقهية مأخوذة بالاستقراء، باستقراء نصوص الشريعة، الكتاب والسنة وغيرها، فإن الحجة تكون في الاستقراء، الحجة للاستقراء وللظن الراجح من دراسة نصوص الشريعة، وأيضا للقياسات المعتبرة، للقياسات المعتبرة. فالقياس دليل يعني يصح على قول الجمهور بناء الأحكام عليه، وهو الراجح والصحيح. هذا من حيث الاستدلال، هذا من حيث الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام الفرعية. ننتقل إلى شيء آخر، وهو: ما علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصول الفقه؟ ما هي علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصول الفقه؟ الفقه كما ذكرنا آنفا هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وأما أصول الفقه هو العلم بالأدلة الإجمالية، الأدلة الكلية، أدلة الفقه الكلية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والعرف والاستصحاب وقول الصحابي وإجماع أهل المدينة وغير ذلك. هذه هي الأدلة الكلية أو الأدلة الإجمالية، منها ما هو متفق عليه في الكتاب والسنة والإجماع، ومنها ما هو مختلف فيه كباقي الأدلة. هذا هو علم أصول الفقه، هو العلم بالأدلة الكلية الإجمالية والقواعد، الأدلة الإجمالية الكلية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس والعرف والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وإجماع أهل المدينة وغير ذلك. من حيث العلم بهذه الأمور، هذه الأدلة كلها، من حيث حجيتها، من حيث مراتبها، أقسامها، أنواعها، كيف يتم استخدامها لأن تكون سبيلا عن طريقه يستقي الفقيه الأحكام من الأدلة التفصيلية. نضيف أيضا للأدلة الإجمالية القواعد الأصولية، القواعد الأصولية. عندنا أدلة إجمالية، علم أصول الفقه ينقسم إلى الأدلة الإجمالية في عمومه، وكذلك القواعد الأصولية التي قاعدها الفقهاء الجمهور، وهم المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية لوحدهم، لأن لكل منهم طريقته في استنباط الأحكام. هذا من ناحية علم أصول الفقه. أريد أن أقرب تعريف علم أصول الفقه بطريقة أخرى، نستطيع أن نقول هو القواعد أو الأسس أو الطرق التي تبين وتوضح المسالك التي يجب على الفقيه أن يلتزمها في استنباط واكتساب الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. إذن الأصولي أو أغنى الفقيه عن البحث في هذه الأمور وقدمها له جاهزة، والفقيه يأخذ هذه القواعد الأصولية والأدلة الإجمالية وعن طريق تطبيقها في الأدلة التفصيلية يكتسب الأحكام الفرعية. طيب، القواعد الفقهية قلنا هي ما هي؟ هي العلم بالأحكام الكلية الفقهية، العلم بالأحكام الفقهية الكلية التي تضم جزئيات كثيرة تعرف أحكامها منها. إذن القواعد الفقهية أخص من الفقه نفسه، الفقه أعم، القواعد الفقهية أخص، تعتني بماذا؟ بالأحكام الكلية. للفروع الفقهية التي تتحد في علة أوجبت لها حكما، فنحن بهذا العلم نجمع هذه القواعد ونفهمها ونعلم فروعها ونحسن الإلحاق إليها والتخريج عليها. والقواعد الفقهية أيضا أخص من أصول الفقه، لأن أصول الفقه يعتني بالأدلة الإجمالية الكلية والقواعد الأصولية، والأدلة الإجمالية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعرف والاستصحاب إلى آخره، تمام، بينما بالإضافة إلى القواعد الأصولية. بينما القواعد الفقهية هي مأخوذة من هذه أو مأخوذة من هذه الأدلة الإجمالية أو الكلية، مأخوذة منها، بمعنى أنك أنت عندما تقول الضرر يزال مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا دليل تفصيلي وجزئي مأخوذ من دليل كلي وهو السنة، وهو السنة التي هي الأصل الثاني أو الدليل الثاني من الأدلة الإجمالية. طيب، استمداد القواعد الفقهية، استمدادها يكون من فروع الفقه والأدلة التفصيلية. يعني من أين تستمد هذه القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية تستمد من أين؟ من جملة فروع فقهية اتحدت في العلة والحكم فأوجبت حكما عاما لها، فنحن نستمد هذا الحكم العام الذي هو قاعدة فقهية من هذه الفروع، وكذلك من الأدلة التفصيلية عن طريق الاستقراء أو عن طريق يعني النصوص التي هي عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أصبحت تمثل قاعدة فقهية، كما ذكرنا آنفا في الضرر يزال، هي أصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. طيب، ما هو متعلق هذه القواعد الفقهية؟ يعني ما هو موضوعها؟ بأي شيء تعتني؟ بأفعال المكلفين، الفروع هي أفعال المكلفين، الفروع هي أفعال المكلفين، سواء كانت في جانب العبادات أو المعاملات. طيب، نريد أن ننتقل إلى حكم تعلم القواعد الفقهية. قد يقول قائل: ما هو تعلم علم، ما هو حكم تعلم علم القواعد الفقهية؟ نقول أن الفقه كله في حد ذاته هو فرض على الكفاية على عموم المسلمين، إذا قام به طائفة من الناس سقط عن الآخر. والدليل قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هو، هذا من حيث إذن. طيب، ما هو حكم تعلم القواعد الفقهية بالنسبة لطالب العلم؟ الفقيه غير، خصوصا الفقيه غير المحدث أو المعتني بعلم العقيدة أو غيره، هو آكد لا شك، هو آكد، لأنه مقصود في الفتوى، مقصود في الفتوى. وكما ذكرنا سالفا أن الفقيه لا تنضبط فتوى إلا بعد الاطلاع ومعرفة وتعلم هذا العلم، حيث أن هذا العلم يجمع له الأحكام الكلية لفروع المسائل المتحدة في العلة والحكم بصيغ موجزة سهلة يضبط بها الفقه، يضبط فيها بها فقهه. فكلما يستجد جديد أو يرد على أو ترد عليه فتوى يعلم أين مكانها وأي على أي قاعدة تخرج وتلحق. ففي حق الفقيه قلنا أنه أن هذا العلم متأكد وليس مندوبا فقط. طيب، قد يقول قائل: لغير المفتي، لغير المفتي يعني الباحث طالب العلم، هو أيضا في حقه، في حقه آكد ولكن أقل تأكيدا من الفقيه. ولا أبعد إذا قلت أن الفقيه أنه يجب عليه، ولا أبعد إذا قلت أن الفقيه يجب عليه تعلم هذا العلم حتى تنضبط فتواه، ولا سيما ونحن نعيش أوقات أو أزمان عدم الانضباط في الفتوى وفي مرجعيتها. إذن فطالب العلم غير المفتي أي الباحث المتخصص، هذا ينبغي عليه ماذا؟ أن يسلك هذا العلم ويطلع به ويحسن مداركه حتى يزين به بحثه ويحفظ به لسانه عن الزلل، وتكون يكون كلامه موافقا لمقاصد الشارع. فهذه الأحكام الكلية وضعت أو وضعها أهل العلم لأجل تحقيق مصالح عظمى أرادها الشارع الحكيم جل في علاه. هذا من حيث حكم، من حيث حكم تعلم القواعد الفقهية. قد يسأل سائل ويقول: عندنا قواعد الخمس الكبرى، هل هي مقتصرة على عليها القواعد، أو أن هناك قواعد أخرى ونحو ذلك؟ فنقول وبالله التوفيق أن للقواعد أقساما من حيث اعتبارات مختلفة. فمن حيث الأصالة والتبعية أو الأساسية والفرعية، نقول أن هناك قضايا أو قواعد فقهية أصلية وهي التي لا يؤول معناها إلى قاعدة أكبر منها، كالقواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي، وهي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير. وأما التبعية أو الفرعية فهي التي يؤول معناها إلى قاعدة أكبر منها. مثال ذلك ما يتفرع عن قاعدة العادة محكمة، يتفرع عنها عدة قواعد أصغر منها قواعد فرعية، منها المعروف عرفا كالمشروط شرطا، واستعمال الناس حجة، استعمال الناس حجة، وغيرها أيضا المتفق عليه بين أو المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. هذه قواعد فرعية ترجع وتؤول إلى قاعدة أم وهي العادة محكمة. وذكر لنا أيضا المؤلف أن القاعدة الضرر يزال تنبثق عنها قواعد فرعية، مثل الضرورات تبيح المحظورات، وأيضا درء المفاسد أولى أو مقدم على جلب المصالح، والضرر لا يزال بالضرر، ونحو ذلك. فبهذا الاعتبار عندنا قواعد أصلية وقواعد تبعية أو قواعد أساسية قواعد فرعية. الأصلية أو الأساسية لا تؤول في معناها إلى قواعد أكبر منها، بينما الفرعية تؤول في معناها إلى قواعد أكبر منها تشترك معها في موضوعها. ومن حيث اعتبار الشمول، من حيث اعتبار الشمول، تنقسم القواعد الفقهية إلى قواعد كلية كبرى وقواعد كلية فقط. أما القواعد الكلية الكبرى فهي الخمس التي ذكرناها آنفا، فهي الخمس التي ذكرناها آنفا، الأمور بمقاصدها، هذه قواعد كلية كبرى، والأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة. وأما القواعد الكلية دون الكبرى فهي التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور أو الفروع الجزئية، إلا أنها أقل اتساعا وشمولا من تلك الكبرى. وقد جمع التاج السبكي رحمه الله تعالى 26 قاعدة من هذا النوع، وجمع السيوطي الجلال السيوطي رحمه الله 40 قاعدة في الأشباه والنظائر في هذا النوع غير الكبرى. وجمع الزين ابن نجيم 19 قاعدة في هذا النوع كلية. طبعا من أمثلة هذه القواعد: إذا اجتمع الحلال والحرام، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال، غلب الحرام الحلال، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال. والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وإعمال الكلام أولى من إهماله، ونحو ذلك. هذه بعض الأمثلة على القواعد الكلية التي تؤول وترجع في معناها إلى قواعد الكبرى الخمس. كل القواعد الكلية أو الضوابط ونحوها تؤول في معناها إلى القواعد الكبرى الخمس. تمام. أما تقسيم القواعد الفقهية من حيث الاتفاق والاختلاف فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قواعد متفق عليها، طبعا هذه تشمل هذه القواعد، بالنسبة للقواعد الكبرى هذا شيء مفصول فيه، بمعنى أن هذا أمر مجمع عليه، هذه القواعد الخمس الكبرى عند جميع المذاهب، وأقصد بالجميع الأربعة، وأقصد بالجميع الأربعة، لأنه قد يقول قائل: طيب الظاهرية هل يعملون، هل يأخذون، هل كذا؟ نحن دائما يعني نتجه إلى مدرسة المذاهب الأربعة وخصوصا المالكية. القواعد المتفق عليها وهي التي اتفق عليها العلماء في الجملة، وإن اختلفوا في بعض الصور جزئياتها، وهذا يضم القواعد الكبرى الخمس وقواعد كلية كثيرة، وقواعد كلية كثيرة كما ذكرنا في تقسيم الاعتبار بالشمول، عندنا كبرى وكلية كبرى وكبرى، الكلية الكبرى تدخل في هذا بالإضافة إلى الكثير من القواعد الكلية تدخل في هذا، قواعد متفق عليها بين أهل العلم بين المدارس الأربعة. أما النوع الثاني في تقسيم القواعد من حيث الاتفاق والاختلاف، فقواعد مختلف عليها في المذهب الواحد، مختلف عليها، هي قاعدة مختلف عليها في المذهب الواحد، بمعنى أن هذه القاعدة تضم أكثر من باب من أبواب الفقه واختلف علماء هذا المذهب في صحتها. منها ذكر تاج السبكي وهو من أئمة الشافعية تحت عنوان الكلام في القواعد الخاصة، بمعنى خاصة بالمذهب، واختلف علماء المذهب الشافعي فيها، وكل مذهب يوجد فيه بعض قواعد اختلف أصحاب المذهب في حجيتها وصحتها، إلا أنها قليلة جدا. منها العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها، العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها، وأيضا يعني اختلف علماء هذا المذهب في صحة هذه القاعدة، وأيضا قاعدة أخرى عندهم العبرة بالحال أو المآل، العبرة بالحال والمآل. أردنا أن نمثل لشيء من نوع هذه القواعد التي اختلف فيها أصحاب المذهب الواحد، تمام. نعيد هذه، عندنا قواعد اختلف فيها أصحاب مذهب واحد، يعني خاصة بهذا المذهب لا توجد في غيره، اختلفوا في صحتها، هل تعتبر قاعدة وهل يصح استمرارها واستقرارها وتخريج الفروع عليها؟ اختلفوا في ذلك لاختلافهم في الفروع المندرجة تحتها في حكمها، تمام، اختلفوا في صحتها وفي استمرارها وفي إطلاقها عندهم وفي ثباتها عندهم في هذا المذهب لاختلافهم في الفروع التي تندرج تحتها. فمنهم من رآها قاعدة وصححها، ومنهم من لم يرى ذلك ولم لاختلافهم في هذا في الفروع التي تندرج تحتها. فلم يصح عند الآخر أنها قاعدة، وصحت عند الأول أنها قاعدة. هذا نوع، وهذا قليل. عندنا النوع الثالث من القواعد، هي قواعد مختلف فيها بين فقهاء المذاهب الأربعة. بمعنى تجد أن المالكية والشافعية والحنابلة يقررون قاعدة معينة ولا يقررها الحنفية. لماذا يرجعوا؟ لماذا اختلفوا في ذلك؟ اختلافهم في ذلك اختلاف في طريقة استنباط الأحكام. كما قلنا سالفا أن الحنفية يختلفون عن الجمهور في طريقة استنباط الأحكام، فتختلف. فأحيانا تجد قواعد مقررة عند الجمهور لا تجدها مقررة عند الحنفية. مثال ذلك قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان. هذه قاعدة مثبتة ومستقرة عند الحنفية، بينما الجمهور يرون أن الأجر والضمان يجتمعان، فاختلفوا في كثير من المسائل وخصوصا في مسائل الحدود والجراحات. أيضا قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني هي معتبرة عند الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة، بينما غير معتبرة عند الحنفية. وأيضا قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. هذه مقررة عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، بينما الحنفية يرون خلاف ذلك، الرخص تناط أيضا بالمعاصي. تمام. يعني من سافر أو أراد السفر فكان هذا السفر سفر طاعة، الجميع متفق أنه يحق له الترخص. طيب إذا كان هذا السفر سفر معصية، الحنفية قالوا ماذا؟ يحق له الترخص، بينما الجمهور قالوا لا. والأصح هو مذهب الجمهور، والله تعالى أعلم. لعل في سؤال أو شيء. الرخص لا تناط، يعني لا تتعلق بالمعاصي، لا تتعلق بالمعاصي كما ذكرنا في المثال السائل الآن. في الآن إذا كان السفر سفر طاعة، الجميع متفق أنه يحق له الترخص، بينما إذا كان سفر معصية، الحنفية قالوا تناط حتى بالمعاصي، يعني يحق له المسافر، هو مسافر فيترخص، إن كان في رمضان يفطر، إن كان وغير ذلك من القصر في الصلاة ونحو ذلك، بينما الجمهور قالوا لا. ولصحه مذهب الجمهور، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.